عشية الثورة. الدين والثورة. محاولات لتحرير الدين من الشعوذة والتعصب الأعمى وعدم التسامح وتنظيم الأخلاق. كانت الكنيسة الكاثوليكية من الناحية المالية أسلم مؤسسة في البلاد، تملك نحو 6% من الأرض وأملاكا أخرى تقدر قيمتها في مجموعها بمبلغ يتفاوت بين بليوني جنيه وأربعة بلايين، وتغل دخلا سنويا قدره 120 مليون جنيه. يضاف إلى هذا 123 مليون جنيه من العشور التي تجبى على غلات الأرض وماشيتها. وكانت هذه الدخول في نظر الكنيسة لازمة لأداء مختلف وظائفها، وهي دعم الحياة الأسرية وتنظيم التعليم قبل عام 1762، وتربية الأخلاق، وتأييد النظام الاجتماعي، وتوزيع الصدقات، ورعاية المرضى، وتوفير الأديرة ملاذا للنفوس النزاعة للتأمل أو العازفة عن السياسة، يحميها من فوضى الزحام واستبداد الدولة، وغرس مزيج حكيم من الخوف والرجاء والتسليم في نفوس ضرب عليها الفقر أو المشقة أو الحزن نتيجة لعدم المساواة الطبيعية بين البشر. كل أولئك زعمت أنها تفعله بواسطة الإكليروس الذي كان قوامه نحو 0.5% من السكان، وكان عدد رجاله قد تقلص منذ عام 1779، وأصاب الأديرة اضمحلال خطير. ويروون أن رهبان كثيرين كانوا يحبذون الأفكار الجديدة ويقرؤون مؤلفات الفلاسفة، وهجر مئات الرهبان حياة الرهبنة ولم يحل محلهم جدد، وتقلص عددهم في فرنسا بين عامي 1766 و1789 من 26,000 إلى 17,000، وفي أحد الأديرة من 80 إلى 19، وفي آخر من 50 إلى 4. وقد أغلق مرسوم ملكي صدر في عام 1766 جميع الأديرة التي تضم أقل من 9 نزلاء، ورفع السن المسموح بها لنذر الرهبنة من 16 سنة إلى 21 للرجال وإلى 18 للنساء، وكانت أخلاق الرهبان منحلة. كتب رئيس أساقفة تور في عام 1778 أن الإخوة الرماديين الفرنسيسكان في حالة انحطاط في هذا الإقليم، ويشكو الأساقفة من خلاعتهم وما في حياتهم من فوضى. أما الديرة الراهبات فكانت في حالة طيبة، وكان هناك 37,000 راهبة يضمهن 1,500 دير في فرنسا في عام 1774، وكانت أخلاقهن فاضلة. وقد نشطن لمهامهن في تعليم الفتيات والخدمة في المستشفيات وتقديم المأوى للأرامل والعوانس والنساء اللاتي تحطمن في معركة الحياة. وحسن حال الإكليروس من غير الرهبان ماديا في مقار الأسقفيات وساء في الأبراشيات. وقد كان هناك الكثير من الأساقفة المخلصين المجتهدين، وبعض الكسالة المتشبثين بمتع الحياة الدنيا. وقد وجد بيرك أثناء زيارته لفرنسا في عام 1773 بعض الأساقفة ممن يعيبهم الجشع، ولكن السواد الأعظم منهم وقعوا من نفسه خير موقع بعلمهم ونزاهتهم. وقد خلص مؤرخ ألم بكتب الفضائح إلى هذا الحكم. يمكن القول بصفة عامة أن الرذائل التي استشرت في جسم الأكل روس خلال القرن السادس عشر قد اختفت في القرن الثامن عشر. وكان قساوسة الريف عادة رجالا ذوي أخلاق كريمة، متقشفين، فضلاء رغم قانون التبتل. وقد شكى كهنة الأبرشيات هؤلاء من الكبرياء الطبقية في الأساقفة، وكانوا كلهم نبلاء، ومن إلزامهم بتحويل الجزء الأكبر من العشور إلى الأسقف، وما ترتب على ذلك من فقر ألجأ القساوسة إلى أن يفلحوا الأرض كما يخدمون الكنيسة. وقد تأثر لوي السادس عشر من احتجاجاتهم، وأمر برفع رواتبهم من 500 جنيه في العام إلى 700. فلما أقبلت الثورة أيد كثيرون من صغار الكهنة الطبقة الثالثة. كذلك ظهر بعض الأساقفة الإصلاح السياسي والاقتصادي، ولكن أكثرهم ظل صلبا لا يلين في عدائه لأي تغييرات في الكنيسة أو الدولة. وحين أشرفت خزانة فرنسا على الإفلاس ظهر ثراء الكنيسة مناقضا لفقر الدولة تناقضا مغريا بالعدوان عليه. وبدأ أصحاب الصكوك الذين تشككوا في قدرة الحكومة على دفع فائدة قروضهم أو أصولها يرون في نزاع أملاك الكنيسة السبيل الأوحد لإصلاح مالية البلاد، والتقى رفض العقيدة المسيحية المنتشر مع هذا الدافع الاقتصادي. وزكى الإيمان الديني في القرى وخبى في المدن، وفي المدن احتفظت نساء الطبقتين الوسطى والدنيا بتدينهن التقليدي. قالت مادام فيجي لبيرون مسترجعة ذكرى ماضيها: كانت أمي تقية جدا، وكنت أنا أيضا تقية في قرارة نفسي، وقد ألفنا دائما أن نستمع إلى القداس المطول ونختلف إلى خدمات الكنيسة. وكانت الكنائس تكتظ بالمصلين في الآحاد والأعياد الدينية، ولكن عدم الإيمان بين الرجال كان قد تسلط على نصف العقول القائدة. وفي أوساط النبلاء أصبحت الشكوكية المرحة زيا راج حتى بين النساء. كتب مارسيي في كتابه صورة باريس في عام 1783 يقول: لم يحضر أفراد المجتمع العصري القداس طوال السنوات العشر الماضية، فإذا حضروا فلكي لا يصدموا شعور أتباعهم الذين يعرفون أنهم يفعلون هذا إرضاء لهم. وحذى القطاع الأعلى من الطبقة الوسطى حذو الأرستقراطيين. أما في المدارس فإن مدرسين كثيرين سرت إليهم عدوى الإلحاد بعد عام 1771، وأهمل كثير من الطلاب حضور القداس وقرأوا كتب الفلاسفة. وفي عام 1789 صرح الأب بونيفاكس بأن أخطر فضيحة والفضيحة التي ستجر أوخم العواقب هي الهجر التام تقريبا للتعليم الديني في المدارس العامة. وقد قيل عن إحدى الكليات إن 3 من البلهاء فقط هم الذين يؤمنون بالله. أما بين الإكلروس فقد اختلف الإيمان عكسيا باختلاف الدخول، فالأساقفة قبلوا المبادئ النفعية التي قال بها جماعة الفلاسفة، واحتفظوا بالمسيح واجهة ساترة فقط. وكان مئات من رؤساء الأديرة مثل مابليي وكوندياك وموريلي ورينال هم أنفسهم فلاسفة أو معتنقون للشكوك السارية، ثم أساقفة كيتاليران لم يتظاهروا بالإيمان المسيحي إلا قليلا، ورؤساء أساقفة مثل لومني دوبريان شك لويس السادس عشر من عدم إيمانهم بالله، وقد رفض لوي أن يكلف قسيسا بتعليم ولده مخافة أن يفقد الغلام إيمانه الديني. وواصلت الكنيسة مطالبتها بالرقابة على المطبوعات، ففي عام 1770 أرسل الأساقفة إلى الملك مذكرة تناولت العواقب الخطيرة لحرية التفكير والنشر. وكانت الحكومة في عهد لوي الخامس عشر قد تساهلت في تطبيق القوانين التي منعت دخول البروتستانت إلى فرنسا، فكان منهم الآن مئات في المملكة يحيون في ظل قيود سياسية وفي زيجات لا تعترف بها الدولة، وفي خوف كل يوم من أن تطبق عليهم في أي لحظة قوانين لوي الرابع عشر القديمة. وفي يوليو من عام 1775 التمس مؤتمر من رجال الدين الكاثوليك من الملك أن يحضر اجتماعات البروتستانت وزيجاتهم وتعليمهم، وأن يحرم البروتستانت من جميع المناصب العامة. كذلك طلب خفض السن التي يسمح فيها بنذر الرهبنة إلى السادسة عشرة. وناشد تورجو لوي السادس عشر أن يغفل هذه المقترحات وأن يخفف عن البروتستانت قيودهم، فشارك الكهنة في الحملة لإقصائه. وفي عام 1781 أحرقت الطبعة الثانية من كتاب رينال التاريخ الفلسفي لجزر الهند الشرقية والغربية بأمر من برلمان باريس، ونفي المؤلف من فرنسا. وفي عام 1785 طالب الأكليروس بالحكم بالسجن المؤبد على الأشخاص الذين يدانون ثلاث مرات بالإلحاد. غير أن الكنيسة التي أوهن بأسها قرن من الهجمات لم تعد قادرة على الهيمنة على الرأي العام ولا على الاعتماد على الذراع العلمانية في تنفيذ أوامرها. فبعد أن ظل لوي السادس عشر شديد القلق بسبب يمين التتويج التي أقسمها لمحق الهرطقة، أذعن لضغط الأفكار الليبرالية وأصدر في عام 1787 مرسوما للتسامح أعده ماليرب. إن عدالتنا لا تسمح لنا بأن نحرم بعد اليوم من حقوق الدولة المتحضرة رعايانا الذين لا يعترفون بالكنيسة. اتفق بيرك وتوكفيل على أن فلاسفة فرنسا كانوا عاملا كبيرا في أحداث الثورة، فهل نستطيع قبول النتيجة التي خلص إليها جهابذة المحافظين أولئك؟ لقد كان جميع الفلاسفة المرموقين معارضين للثورة على حكومات أوروبا القائمة آنذاك، لا بل إن منهم من وضعوا إيمانهم في الملوك لأنهم أكثر أدوات الإصلاح من الناحية العملية. واحتفظ فولتير وديديرو وغريم بعلاقات صداقة بل بعلاقات إعجاب شديد بواحد أو آخر من أشد الحكام المعاصرين استبدادا: فريدريك الثاني، كاترين الثانية، جوستاف الثالث. وأسعد روسو أن يستقبل يوزيف الثاني إمبراطور النمسا. أما ديديرو وهلفيتيوس ودولبخ فقد وجهوا النقد العنيف للملوك بصفة عامة، ولكنهم لم يدعوا قط في كتبهم التي بين أيدينا إلى الإطاحة بالملكية الفرنسية. وعارض مارمونتيل وموريليه الثورة في غير مواربة، وجهر مابلي الاشتراكي بأنه ملكي. أما تورجو معبود جماعة الفلاسفة فقد جهد لإنقاذ لوي السادس عشر لا للقضاء عليه، ودعم روسو الأقطار الجمهورية ولكن لصغار الدول فقط، وقبلت الثورة نظرياته وأغفلت تحذيره. وحين أقام الثوار نظاما جمهوريا في فرنسا لم يقيموه على طريقة الفلاسفة الفرنسيين بل أبطال بلوتارخ من اليونان والرومان، ولم تكن قبلتهم فيرني بل سبارتا وروما الجمهورية. إن الفلاسفة وفروا الإعداد الأيديولوجي للثورة، وكانت أسبابها اقتصادية أو سياسية وعباراتها فلسفية، وقد تيسر للأسباب الأساسية للثورة أن تفعل فعلها بفضل عمل الهدم الذي قام به الفلاسفة لإزالة العقبات القائمة في طريق التغيير، مثل الإيمان بالامتيازات الإقطاعية والسلطة الكنسية وحق الملوك الإلهي. فلقد كانت كل الدول الأوروبية حتى عام 1789 تعتمد على معونة الدين في غرس قدسية الحكومات في النفوس وحكمة التقاليد وعادات الطاعة ومبادئ الأخلاق، وكانت بعض جذور السلطة الأرضية مغروسة في السماء، واعتبرت الدولة الله رئيس شرطتها السرية. كتب شانفور: والثورة تدور رحاها. كتب يقول: إن الكهانة كانت أول معقل للسلطة المطلقة، وقد أطاح به فولتير. وذهب توكفيل في عام 1856 إلى أن سوء السمعة العام الذي انحدر إليه الإيمان الديني كله في نهاية القرن 18 كان له ولا ريب أعظم الأثر في سير الثورة برمته. ثم انتقلت الشكوكية التي مزقت اللاهوت القديم شيئا فشيئا إلى نقد المؤسسات والشؤون العلمانية، وقد ندد الفلاسفة بالفقر كما نددوا بالتعصب والخرافة، وكافحوا ليقلصوا سلطان أمراء الإقطاع على طبقة الفلاحين، واعترف بعض النبلاء بقوة الانتقادات اللاذعة التي وجهت إليهم، وفقد الكثير منهم الثقة في تفوقهم الطبيعي وحقوقهم المتوارثة. استمع إلى الكونت لوي فيليب دو سيغور وهو يقول: كنا نقادا شديد الاحتقار للعادات القديمة ولكبرياء آبائنا الإقطاعية ومراسمهم المتزمتة، وشعرنا بالميل إلى أن نتبع في تحمس العقائد الفلسفية التي جهر بها الكتاب الأذكياء الجسورون، واجتذب فولتير انتباهنا ومس روسو قلوبنا، فاستمتعنا في وقت واحد بمزايا طبقة النبلاء ومتع الفلسفة الشعبية. ولقد أضافت الثورة الأمريكية مزيدا من المكانة والقدر للأفكار الجمهورية، وقد استمدت تلك الثورة هي أيضا قوتها من وقائع الحال الاقتصادية كنظام الضرائب والتجارة، وكان إعلان استقلالها مدينا للمفكرين الإنجليز دينه للمفكرين الفرنسيين. ولكن لوحظ أن واشنطن وفرانكلين وجيفرسون قد تهيأوا لقبول الفكر الحر بفضل جماعة الفلاسفة الفرنسيين، وعن طريق أولئك الأبناء الأمريكيين للتنوير الفرنسي تدرجت النظريات الجمهورية حتى تمثلت حكومة ظافرة في السلاح يعترف بها ملك فرنسي، وتمضي في إرساء دستور يدين ببعض الفضل لمونتسكي. ولقد مرت الثورة الفرنسية بثلاث مراحل، ففي الأولى حاول النبلاء عن البرلمانات أن يستردوا من الملكية ذلك السلطان الذي انتزعه منهم لوي الرابع عشر، وهؤلاء النبلاء لم يستلهموا جماعة الفلاسفة. وفي المرحلة الثانية ظفرت الطبقات الوسطى بالتحكم في الثورة، وكانت عميقة التشرب بأفكار الفلاسفة، ولكن المعنى الذي فهمته من المساواة كان مساواة البرجوازي بالأرستقراطي. وفي المرحلة الثالثة انتزع الرياسة غوغاء المدينة، وظلت جماهير الشعب متمسكة بالدين، ولكن زعماءهم كانوا قد فقدوا احترامهم للقساوسة والملوك، وأحبت الجماهير لوي السادس عشر إلى النهاية، ولكن زعماءهم ضربوا عنقه. وبعد السادس من أكتوبر من عام 1789 سيطر لعاقبة على باريس، وكان روسو إلههم. وفي العاشر من نوفمبر من عام 1793 احتفل المتطرفون الظافرون بعيد العقل في كاتدرائية نوتردام. لا سبيل إلى الشك إذن في أن الفلاسفة أثروا تأثيرا عميقا في أيديولوجية الثورة ودرامتها السياسية. إنهم لم يقصدوا إلى العنف أو التقتيل أو الجيلوتين، ولو قد شهدوا هذه المناظر الدموية لقشعروا رعبا، ولربما قالوا بحق إنه قد أسيء فهمهم على نحو قاس، ولكنهم كانوا مسؤولين بقدر ما استخفوا بأثر الدين والتقاليد في ضبط الغرائز الحيوانية للبشر. وكانت الثورة الحقيقية أثناء ذلك ماضية في طريقها في ظل تلك الآراء الأخاذة والأحداث المرئية، إذ انتزعت الطبقات الوسطى من الأرستقراطية والملك التسلط على الاقتصاد والدولة، متذرعة بالفلسفة أداة من 100 أداة أخرى في بلوغ غايتها تلك. الفلاحون والثورة. كان أكثر العمل الزراعي المؤدى على 55% من أرض فرنسا الذي يمتلكه النبلاء ورجال الدين والملك يؤديه محصلون يأخذون المواشي والأدوات والبزار من المالك ويدفعون له نصف المحصول عادة. وكان هؤلاء المحصلون بوجه عام فقراء معدمين، حتى لقد حكم آرثر يانغ على هذا النظام بأنه لعنة البلاد بأسرها وخرابها. ومرد ذلك ضعف الحوافز أكثر من قسوة الملاك. أما أغلبية الملاك الفلاحين الذين زرعوا 45% من الأرض فقد قضى عليهم بالفقر صغر مساحة أراضيهم، الأمر الذي حد من استعمال الآلات الزراعية استعمالا رابحا. وتخلفت التكنولوجيا الزراعية في فرنسا عن نظيرتها في انجلترا. صحيح كان هناك مدارس زراعية ومزارع نموذجية، ولكن لم يفد منها غير قلة من المزارعين. ولعل 60% من الملاك الفلاحين كانوا يملكون أقل من الهكتارات الخمسة، نحو 13 فدانا اللازمة لإعاشة الأسرة. واضطر الرجال للعمل فعل أجراء على المزارع الكبيرة، وقد ارتفعت أجور فعلة المزارع 12% بين عامي 1771 و 1789، ولكن الأسعار ارتفعت في الفترة ذاتها 65% أو أكثر. ومع أن الإنتاج الزراعي ارتفع خلال حكم لوي السادس عشر، فإن الأجراء من الفلاحين ازدادوا فقرة وألفوا بروليتاريا ريفية كانت في فترات العمالة الراكدة بمثابة معمل تفريخ ينتج حشودا من المتسولين والمتشردين. وقد ذهب شانفور إلى أنه لا جدال في أن بفرنسا 7 ملايين رجل يتسولون و12 يعجزون عن التصدق. ولعل فقر الفلاحين قد بالغ الرحالة في وصفه، لأن أول ما استرعى ملاحظتهم كان الأحوال الظاهرة، فهم لم يروا العملة والسلع المخبأة هربا من عين مقدر الضريبة. وتتضارب التقديرات المعاصرة لهذه الفترة، فقد وجد آرثر يانغ مناطق يعمها الفقر والتوحش والقذارة كما في بريتاني، ومناطق فيها الثراء والكبرياء كما في بيارن. ويمكن القول عموما إن الفقر في ريف فرنسا عام 1789 لم يكن مدقعا كما كان في أيرلندا، ولا أسوأ منه في أوروبا الشرقية أو في بعض الأحياء الفقيرة المزدحمة في المدن الغنية وقتنا الحاضر، ولكنه كان أسوأ منه في إنجلترا. وتشير أحدث الدراسات إلى أنه كان هناك أزمة زراعية في نهاية النظام القديم، فإذا جاء القحط والمجاعة كما حدث في عام 1788 إلى عام 1789 بلغت معاناة الفلاحين لسيما في جنوبي فرنسا مبلغا لم ينج فيه نصف السكان من التضور جوعا إلا بفضل الصدقات التي وزعتها الحكومة والكهنة. وكان على الفلاح أن يدفع ما يفرض عليه أداؤه للدولة والكنيسة والنبلاء. ووقعت ضريبة التاي أي ضريبة الأرض كلها تقريبا على كاهله، وكان يقدم كل الرجال اللازمين لمشاة الجيش أو جلهم، وقد تحمل عبء احتكار الحكومة للملح. وكان الفضل لجهده في صيانة الطرق والجسور والقنوات، ولعله كان مؤديا العشورة برضا أكثر، فهو رجل يخاف الله، والعشور تجبى جباية رحيمة، وندر أن اقتضته عشر دخله بالضبط. ولكنه رأى أكثرها يترك الأبرشية ليعول أسقفا في بلد نائن أو كنسيا عاطلا في البلاط، بل حتى علمانيا اشترى حصة في العشور المستقبلة. وقد خفف لوي السادس عشر عبء الضريبة المباشرة على الفلاح، ولكن الضرائب غير المباشرة زيدت في كثير من الأقاليم. فهل كان فقر الفلاح سبب الثورة؟ لقد كان فقره عاملا دراميا من أسباب عدة. كان أفقر الفقراء أعجز من أن يثوروا في استطاعتهم أن يرفعوا أصواتهم طلبا للغوث، ولكنهم لا يملكون الوسيلة ولا الهمة لتنظيم الثورة، إلى أن استنفرهم المزارعون الأكثر ثراء وعملاء الطبقة الوسطى وانتفاضات رعاع باريس، على أنه حين وهنت قوى الدولة نتيجة تطور الشعب الفكري، وحين سرت عدوى الأفكار الراديكالية إلى الجيش سيرانا خطرا، وحين لم تعد السلطات المحلية قادرة على الاعتماد على التأييد الحربي يأتيها من فرساي، عندها أصبح الفلاحون قوة ثورية، فتجمعوا وتبادلوا الشكاوى والعهود وتسلحوا وهاجموا القصور الريفية وأحرقوا بيوت الإقطاعيين المتغطرسين ودمروا السجلات الإقطاعية التي استشهدوا بها على صحة الحقوق الإقطاعية. هذا العمل المباشر الذي هدد بتدمير شامل لأملاك الإقطاعيين هو الذي روع النبلاء، فنزلوا عن امتيازاتهم الإقطاعية في الرابع من أغسطس من عام 1789، ووضعوا بذلك نهاية شرعية للنظام القديم. في موضوع الصناعة على الأخص تغيم الصورة السابقة للثورة وتتعقد، فالصناعة البيئية صناعة الرجال والنساء والأبناء في البيت كانت تخدم التجار الذين يوفرون المادة ويشترون الناتج، والطوائف الحرفية المعلمون وعمال اليومية والصبية كانت تنتج السلع اليدوية لتلبية الاحتياجات المحلية بنوع خاص. وقد عمرت هذه الطوائف حتى الثورة، ولكن في عام 1789 كان قد أوهنها غاية الوهن نمو المشروعات الحرة الرأسمالية، وهي شركات كان لها أن تجمع رأس المال من أي مصدر، وأن تستأجر أي إنسان، وأن تبتكر وتطبق أساليب جديدة في الإنتاج والتوزيع، وأن تتنافس مع أي إنسان، وأن تبيع في أي مكان. وكانت هذه المؤسسات عادة صغيرة، ولكنها أخذت تتكاثر، فكان في مارسيليا وحدها عام 1789 38 مصنعا للصابون، و48 للقبعات، و8 للزجاج، و12 لتكرير السكر، و10 مدابغ. أما في المنسوجات والبناء والتعدين وتصنيع المعادن فقد اتسعت الرأسمالية وغدت مشروعات واسعة النطاق. وكانت فرنسا بطيئة في الأخذ بآلات النسيج التي كانت آنئذ تفتتح الثورة الصناعية في إنجلترا، ولكن مصانع نسيج كبيرة كانت تدور دواليبها في إيفال وإميان وباري ولوفيه وأورليان. وازدهرت صناعة الحرير في ليون، وكانت صناعات المعمار تقيم تلك العمائر الضخمة ذات الشقق التي ما زالت تضفي على المدن الفرنسية ملامحها المميزة. وكانت صناعة السفن تشغل آلاف العمال في بوردو ومارسيليا. أما التعدين فكان أكثر الصناعات الفرنسية تقدما، وقد احتفظت الدولة بجميع الحقوق في التربة السفلية، وأجرت المناجم لأصحاب الامتياز، وفرضت قانون أمن لهم، وحفرت الشركات مداخل للمناجم وصل عمقها إلى 300 قدم، وركبت أجهزة غالية للتهوية والصرف والنقل، وخلقت أصحاب ملايين. وكان لشركة أنزان في عام 1790 4000 عامل و600 حصان و12 آلة بخارية، وكانت تستخرج 310,000 طن من الفحم في العام. وقد وفر استخراج الحديد وغيره من المعادن المادة لصناعة معدنية متسعة. وفي عام 1787 جمعت شركة كروزر المساهمة رأس مال قدره 10 ملايين جنيه لاستخدام أحدث الآلات في إنتاج المصنوعات الحديدية، ومكنت السكك الحديدية الجواد الواحد من أن يجر ما كان يحتاج جره من قبل إلى 5 جهاد. وقد ابتكر الفرنسيون بعض الاختراعات المذهلة في هذه السنين، ففي عام 1776 رفه الماركيز جوفروا عن الجماهير المحتشدة على نهر دوب بمنظر قارب تحركه آلة بخارية، وذلك قبل أن يبحر زورق فولتن وكليرمونت التجاري في نهر هدسون ذهابا وإيابا. بل أدهش من هذا كانت الخطوات الأولى في غزو الفضاء، ففي عام 1766 أثبت هنري كافنش أن للهيدروجين كثافة أقل من الهواء، واستنتج جوزيف بلاك أن كيسا يملأ بالهيدروجين يستطيع الصعود في الجو، وعكف جوزيف وإتيان مونغولفييه على تجاربهما على هدي المبدأ القائل بأن الهواء تقل كثافته إذا سخن. وفي 5 يونيو من عام 1783 ملأ بالونا بالهواء المسخن فارتفع إلى علو 1600 قدم، ثم هبط بعد 10 دقائق حين برد هواؤه، وصعد بالون مملوء بالهيدروجين صممه جاك ألكسندر شارل من باريس في في 27 من أغسطس من عام 1783 على مشهد من 300,000 متفرج يهتفون له، فلما هبط على بعد 15 ميلا مزقه حشد من القرويين إرابا زاعمين أنه عدو مغير من الجو. وفي 15 من أكتوبر قام جان فرانسوا بيلاتير بأول طيران مدون للإنسان، مستخدما بالونا كبالون مونغولفييه به هواء مسخن، واستمر صعوده 4 دقائق. وفي 7 يناير من عام 1785 طار الفرنسي فرانسوا بلانشير والفيزيائي الأمريكي جون جيفرز في بالون من انجلترا الى فرنسا، وبدأ الناس يتحدثون عن الطيران الى امريكا. وزكت مدن فرنسا خلال هذا العهد الحاسم بعد ان غذتها الصناعة والتجارة، فكانت ليون تشغي بالحوانيت والمصانع والمشروعات، وذهل آرثر يانغ لفخامة بوردو، واصبحت باريس الان مركزا تجاريا أكثر منه سياسيا، فكانت بمثابة القلب لمجمع اقتصادي يهيمن على نصف عاصمة فرنسا ومن ثم على نصف اقتصادها. وكان يسكنها عام 1789 نحو 600,000 نسمة، ولم تكن وقتها مدينة ذات جمال رائع. وقد وصف فولتير الكثير من هذه المدينة، وقال بريستلي الذي زارها في عام 1774: لا أستطيع الزعم بأنه قد راعني شيء منها غير اتساع العمائر العامة وبهائها. وفي مقابل هذا سأني كثيرا ضيق أكثر الشوارع وقذارتها ونتنها. ومثل هذا الوصف كتبه يانغ، كتب يقول: إن 19 الشوارع قذر، وكلها خلو من أرصفة المشاة، والمشي الذي تجده في لندن غاية في الإمتاع والنظافة بحيث تمارسه السيدات يوميا، هو هنا كد وعناء للرجل وضرب من المحال على المرأة الأنيقة الثياب، وعربات الركوب كثيرة، وأسوأ من ذلك كثيرا ذلك العدد الهائل من العربات التي يجرها حصان واحد ويسوقها الفتيان العصريون ومقلدوهم بسرعة فائقة تجعل الشوارع بالغة الخطر، وقد لطخني أنا نفسي رشاش الوحل غير مرة. وأخذت طبقة من العمال الكادحين بروليتاريا تتشكل في المدن كبيرها وصغيرها، رجال ونساء وأطفال يعملون لقاء أجر بأدوات ومواد ليست ملكا لهم، ولا يتوافر لدينا إحصاء عنهم، ولكن قدر عددهم في باريس عام 1789 ب75,000 أسرة أو 300,000 فرد. وكان هناك أعداد كبيرة بهذه النسبة في ليون ومارسيليا، وكانت ساعات العمل طويلة والأجور ضئيلة، لأن حكما أصدر برلمان باريس في 12 من نوفمبر من عام 1778 حظر على العمال تنظيم أنفسهم. ما بين عامي 1741 و 1789 22%، وارتفعت الأسعار 65%. ويبدو أن حال العمال تدهور في عهد لوي 16، فلما أو اشتدت المنافسة الأجنبية كما حدث في عام 1786 طردت أعداد كبيرة من العمال، فأصبحوا كلا على البر والإحسان. وكادت آلاف الأسر تموت جوعا عندما ارتفع ثمن الخبز الذي كان قوام نصف طعام الجماهير الباريسية، وكان 30,000 شخص يتلقون الإغاثة العامة في ليون في عام 1787. واشتد فقر ثلثي سكان رامس في عام 1788 عقب أحد الفيضانات. وفي باريس عام 1791 قيدت 100,000 أسرة على أنها معوزة، وكتب مارسيه حوالي 1785 يقول: إن عامة الشعب في باريس ضعاف الأبدان، صفر الوجوه، صغار الأجسام، معوق النمو، وكأنهم طبقة تفردت عن سائر طبقات في الدولة. وألف العمال الاتحادات وأضربوا في تحد لأوامر الحظر، ففي عام 1774 توقفوا عن العمل لارتفاع تكاليف المعيشة بأسرع من الأجور، ولأن قوانين العرض والطلب غير المنظمة تهوي بالعمال إلى درك الكفاف لا أكثر. أما أرباب العمل الذين امتلأت مخازنهم بالطعام فقد انتظروا أن يكره الجوع العمال على طلب الصلح، ودفع الإحباط الكثير من العمال إلى الرحيل عن ليون قاصدين مدنا أخرى، بل مهاجرين إلى سويسرا أو إيطاليا، ولكنهم أوقفوا على الحدود وأعيدوا إلى مواطنهم قسرا. وثار العمال واستولوا على مكاتب البلدية وأقاموا ديكتاتورية قصيرة الأجل من البروليتاريا على الكومون، فاستدعت الحكومة الجيش الذي أخمد التمرد، ثم شنق اثنان من زعماء العمال وعاد المضربون إلى ورشهم مقهورين يشعرون بالعداء نحو الحكومة وأرباب العمل على السواء. وفي عام 1786 عادوا إلى الإضراب مؤكدين أنهم عاجزون عن إعالة أسرهم حتى بمواصلة العمل 18 ساعة في اليوم، شاكين من أنهم يعاملون بأقسى مما تعامل به الحيوانات المنزلية، فحتى هذه تعطى من الطعام ما يكفي لحفظها سليمة قوية. ووافقت سلطات المدينة على منحهم علاوة، ولكنها حظرت أي اجتماع يضم أكثر من 4 أشخاص، وطلعت كتيبة مدفعية بتنفيذ هذا الحظر، وأطلق الجند الرصاص على المضربين فقتلوا 10 أشخاص، وعاد المضربون إلى العمل وسحبت العلاوة منهم بعد ذلك. وقد نشبت حوادث الشغب احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة متفرقة طوال النصف الثاني من القرن 18، فوقعت منها 6 في نورماندي بين عامي 1752 و1768. وفي عام 1768 سيطر القائمون بالشغب على روان ونهبوا مخازن الغلال الحكومية وسلبوا المتاجر، ووقعت أحداث مماثلة في رامس وفي بواتيه وفي ديجون وفرساي وباريس وفي إكس بروفانس ثم في باريس. فأي دور إذن لعبه فقر البروليتاريا أو فقر المدن عموما في أحداث الثورة؟ لقد كان في ظاهر الأمر سببا مباشرا، فالعجز في الخبز وما ترتب عليه من شغب في باريس في عام 1788 وحتى عام 1789 رفع حمى الشعب إلى درجة كان فيها أفراده على استعداد للمغامرة بحياتهم في تحدي الجيش والهجوم على الباستيل، على أن الجوع والغضب يستطيعان إعطاء القوة المحركة ولكنهما لا يعطيان القيادة. ومن المحتمل أن حوادث الشغب كان يمكن تهدئتها بخفض سعر الخبز لو لم توجه القيادة من الطبقات الأعلى المتمردين للاستيلاء على الباستيل والزحف على فرساي. ثم إن الجماهير لم يكن لديها إلى ذلك الحين أي فكرة عن قلب الحكومة أو خلع الملك أو إقامة جمهورية، وكانت طبقة البروليتاريا تتحدث عن المساواة الطبيعية حديثا يملأه الأمل، ولكنها لم تحلم بالاستيلاء على الدولة. لقد طلبت بتنظيم الدولة للاقتصاد، بينما عارضته البرجوازية أو على الأقل بتحديد سعر الخبز، ولكن هذا كان عودة للنظام القديم لا تقدما نحو اقتصاد تهيمن عليه الطبقة العاملة. صحيح أنه حين جد الجد كان رعاع باريس المدفوعون بالجوع والمحرضون من الخطباء والعلماء هم الذين استولوا على الباستيل ومنعوا بذلك الملك من استخدام الجيش ضد الجمعية الوطنية. ولكن حين أعادت الجمعية تنظيم فرنسا كان ذلك بإرشاد البرجوازيين وتحقيقا لأهدافهم. البرجوازية والثورة. كان الملمح البارز للحياة الاقتصادية الفرنسية في القرن الثامن عشر هو صعود طبقة التجار ورجال الأعمال، وكانت قد بدأت تزكو أيام لوي الرابع عشر وكولبير، وأفادت أعظم فائدة من الطرق والقنوات الممتازة التي يسرت التجارة وأثرت على الاتجار مع المستعمرات، وارتفعت إلى مكان مرموق في الوظائف الإدارية حتى عام 1781 وهيمنت على مالية الدولة. ولكن أزعجتها إلى حد التمرد تلك المكوس التي فرضت لصالح الإقطاعيين أو الحكومة على الطرق والترع، وذلك الفحص المضيع للوقت للشحنات عند كل محطة للمكوس، وكان هناك 30 إلى 40 من هذه المكوس يجب أن يدفعها المركب الذي يحمل بضاعة من جنوبي فرنسا إلى باريس. وطلب رجال الأعمال بحرية التجارة داخل الحدود، ولكنهم لم يكونوا واثقين من رغبتهم في هذه الحرية بين الأمم. وفي عام 1786 وبدافع من نظريات الفيزيقراطيين خفضت الحكومة التعريفات على المنسوجات والبضائع الحديدية الواردة من انجلترا مقابل خفض التعريفات الإنجليزية على الخمور والزجاج والحاصلات الفرنسية الأخرى. وكان من نتائج هذا إصابة صناعة النسيج الفرنسية بضربة لأنها لم تستطع منافسة المصانع الإنجليزية المجهزة بآلات أحدث، وبلغت البطالة في ليون وإميان نقطة التفجر. ومع ذلك دعم خفض التعريفات التجارة الخارجية وملأ خزائن طبقة التجار، وتضاعفت التجارة تقريبا بين عامي 1763 و 1787، ونيفت على بليون فرنك في عام 1780. واكتظت مدن الثغور الفرنسية بالتجار والشاحنين والملاحين والمتاجر ومعامل التكرير ومصانع التقطير. في تلك المدن كانت طبقة التجار ورجال الأعمال هي الغالبة قبل أن تكرس الثورة تفوقها القومية بزمان. وجاء شطر من الثروة التجارية من قنص العبيد الأفارقة أو شرائهم ونقلهم إلى أمريكا وبيعهم هناك ليعملوا في المزارع الكبيرة، وهو ما كانت عليه الحال في إنجلترا. ففي عام 1788 شحن تجار الرقيق الفرنسيون 29,506 من الزنوج إلى سان دومينغ وحدها، وكان المستثمرون الفرنسيون يمتلكون معظم الأرض والصناعات هناك. وفي سان دومينغ كان 30,000 من البيض يستخدمون 480,000 عبد. وتألفت في باريس جمعية أصدقاء السود في عام 1788 برئاسة كوندورسي، وكانت تضم بين أعضائها لافايات وميرابو الابن، وتستهدف إلغاء الرق. غير أن الشاحنين أصحاب المزارع أغرقوا الحركة باحتجاجاتهم. وفي عام 1789 صرحت غرفة بوردو التجارية بالآتي: إن فرنسا تحتاج إلى مستعمراتها لصيانة تجارتها، ومن ثم تحتاج إلى عبيد حتى تصبح التجارة مجزية في هذا الجزء من العالم، على الأقل إلى أن يعثر على وسيلة أخرى. واحتاجت المشروعات الصناعية والاستعمارية وغيرها إلى رأس المال، وولدت سلالة متكاثرة من المصرفيين، وعرضت الشركات السندات، وطرحت الحكومة أسهم القروض، وتطورت المضاربة في بيع وشراء السندات المالية، واستأجر المضاربون صحفيين لبث الشائعات المقصود بها رفع أسعار الأسهم أو خفضها، وشارك أعضاء الوزارات في المضاربة فأصبحوا خاضعين لضغط المصرفيين أو نفوذهم. وكانت كل حرب تزيد من اعتماد الدولة على الماليين، وتزيد من اهتمام الماليين اهتماما جديا بسياسة الدولة وقدرتها على الوفاء بديونها. وحظي بعض المصرفيين بثقة شخصية تفوق الثقة في الحكومة، ومن ثم استطاعوا أن يقترضوا بفائدة منخفضة ويقرضوا الحكومة بفائدة أعلى، ويزيد ثروتهم بإمساك دفاترهم لا أكثر، ما دام حكمهم صائبا وما دامت الدولة تدفع ديونها. وتعاظم ثراء الملتزمين العامين، وهم الماليون الذين كانوا يشترون حق جباية الضرائب غير المباشرة بتقديمهم قرضا للحكومة. واشتد كره الناس لهم، وذلك لأن الضرائب غير المباشرة كضرائب البيوع عموما كانت أفدح ما تكون على من يضطرون لإنفاق الكثير من دخلهم على ضروريات الحياة اليومية. وكان بعض هؤلاء الملتزمين مثل هيلفيتيوس ولافوازي رجالا ذوي نزاهة نسبية وروح وطنية، أسخياء في مساهمتهم في البر والآداب والفنون. وتبينت الحكومة مساوئ نظام الالتزام هذا، وخفضت عدد الملتزمين من 60 إلى 40 في عام 1780، ولكن عداء الشعب له مستمر، وقد ألغت الثورة النظام، وكان رأس لافوازي أحد الرؤوس التي تهاوت في هذه العملية. ولما كان نظام الضرائب قد لعب دورا قياديا بين أسباب الثورة، فلابد لنا من أن نذكر القارئ مرة أخرى بمختلف الضرائب التي كان الفرنسيون يدفعونها. أولا، كانت التاي ضريبة على الأرض والأملاك الشخصية، وقد أعفي الأشراف منها لما يؤدونه من خدمة حربية، وأعفي الإكليروس لأنهم يحفظون النظام الاجتماعي ويصلون من أجل الدولة، وأعفي القضاة وكبار الإداريين وموظف الجامعات. ووقعت كل الضريبة تقريبا على كاهل ملاك الأرض من الطبقة الثالثة، ومن ثم على الفلاحين في المقام الأول. ثانيا، ضريبة الرؤوس، وكانت تفرض على كل رأس في الأسرة، ولم يعف منها غير الإكليروس. ثالثا، الضريبة العشرينية، وكانت ضريبة على الملكية كلها عقارية أو شخصية، ولكن النبلاء تهربوا من شطر كبير منها ومن ضريبة الرؤوس باستخدام النفوذ الخاص أو استخدام المحامين ليعثروا على ثغرات في القانون. فاد الإكليروس الضريبة العشرينية بعطاء اختياري دوري للدولة. رابعا، كانت كل مدينة تدفع ضريبة للحكومة وتفرضها على مواطنيها. خامسا، فرضت الضرائب غير المباشرة بهذه الوسائل: ألف مكوس النقل، باء مكوس الاستيراد والتصدير، جيم رسوم الإنتاج على الأنبذة والمسكرات والصابون والجلد والحديد وورق اللعب إلى آخره، دال الاحتكارات الحكومية لبيع التبغ والملح. فكان على كل فرد أن يشتري كل عام حدا أدنى مقررا من الملح من الحكومة بالسعر الذي تحدده. وكان دائما أعلى من سعر السوق. وكانت ضريبة الملح هذه من أكبر أسباب شقاء الفلاح. سادسا، كان الفلاح يدفع ضريبة لينجو من السخرة، وبلغت جملة ما يدفعه الفرد من الطبقة الثالثة في المتوسط من الضرائب 42 إلى 43% من دخله. فإذا أخذنا التجار وأصحاب المصانع ورجال المال والمخترعين والمهندسين والعلماء وصغار البيروقراطيين والكتبة وأصحاب الحوانيت والكيميائيين والفنانين والكتبية والمعلمين والمؤلفين والفيزيائيين والمحامين والقضاء من غير ذوي الألقاب، إذا أخذنا هؤلاء جملة باعتبارهم المؤلفين للطبقة البرجوازية، أمكننا أن نفهم كيف أنها في عام 1789 كانت قد أصبحت أغنى وأنشط شطر من الأمة، ولعلها كانت تملك من الأرض الريفية قدر ما تملك طبقة النبلاء، وكان في استطاعتها اكتساب النبالة بمجرد شراء إقطاعة نبيلة